Book 2 اثنان دوا العائلة سيميا الجد ديدوس الجدة بابوسا هو وهي Він і вона. Аль-аб. Батько. Аль-ум. Мати. Хуа ва хія. Він і вона. Аль-ібн. Син. Аль-ібна. Дочка. Хуа وهي він і вона الأخ брат الأخت сестра هو وهي він і вона العم أو الخال дядько العمة أو الخالة تيتكا هو وهي فين إيفونا نحن عائلة مي سيميا العائلة ليست صغيرة سيميا نمالينكا العائلة كبيرة Сім'я велика.